الذي يتعلق بالترجمة هي الوقوف لعرفة، أن غير قريش كان يقفون بعرفة، وأكثر الناس يقفون بعرفة، وأما قريش وهي الخمس وما ولدت يعني ومن يعني كانت أمه من قريش من القبائل الأخرى، من صاهر قريشا وكانت أمه قرشية، فإنه يقف كما يقف أخواله مع قريش في المزدلفة، فمنع من ذلك، وجاءت الشريعة بأن يكون الوقوف إنما هو بعرفة وليس في مزدلفة كما كانت تفعله قريش. قال: باب السير إذا دفع من عرفة. نقف ونجيب على ما يقول الجبع عليه الوصف، تراجم على ما هو موجود، ترجمة بدون حديث، والحالة الثانية ترجمة محذوفة ما هي موجودة، والثالثة فيها تعليق هو يعني يذكر فيه حديث سالم بن عبد الله، إلا أني أكره أن يكون فيه معادة. إيش المقصود هذا؟ إلا أني أكره يعني معادة، يعني يكون يعني يجيب الحديث مكرر بلفظه يعني من قول البخاري. قلنا يعني انه طيب لك من اجل يزيد الحديث، او انه محذوف قدم محموده مولوده، او الموجود بعد ان تتغير تقريب حديث فلان، الا ان يكره فيه معاك.